بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعدما بين لهم الألوهية والربوبية وأمرهم أن يعبدوه وأن يتذكروا بقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أراد أن يبين شيئا آخر، وهو أن أمر المعاد أمر محتم، فلا تظنوا أنكم بخلق الله لكم وإمداده لكم بما قدم لكم من مسخرات الكون قد فلتتم منه، ولكنكم ستعودون إليه. إذن منه كان الوجود وإليه يرجع كل موجود. وبين بعد ذلك لماذا إليه مرجعكم جميعا، ليجزي. إذن فالأمر الطبيعي بعد أن يوجد إله رب أمرنا أن نعبده بتكاليفه التي كلفنا بها، فإما أن نستقبل التكاليف بالطاعة وإما أن نرفضها، فمن استقبلها بالطاعة فلا بد أن يكون له جزاء، ومن استقبلها بالمعصية فلا بد أن يكون له جزاء. إذن فمسألة المعاد أمر فطري عقلي طبيعي منطقي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اللام هنا دلت على أن البحث علته الجزاء، بقى إليه مرجعكم جميعا، أنه يبدأ الخلق وبعدين يعيد، ليه؟ ليجزيكم. إذن فالعلة هي الجزاء. طيب ليجزيكم، ها تلك هي العلة. كان المفروض أن يأتي بعد ذلك ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ويجزي الذين كفروا بالشراب الحميم، لكنه لم يأتي النص هكذا، وإنما قال في الأولى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا ما قالش بقى ليجزيهم، كان الأصول يقول إيه؟ وليجزي الذين كفروا بشراب إيه كذا كذا كذا كذا، لكنه لم يقل ذلك. ليه؟ لأن العلة، إذا قلت مثلا نحن بنينا هذه المدرسة واستقبلنا الطلاب ليتعلموا وينجحوا، صحيح دي علة واردة، بنيت المدرسة لماذا؟ ليتعلم وينجحوا. ولكن من الذي ينجح؟ الذي يأخذ المدرسة بقوانينها استماعا ومواظبة والتفاتا إلى آخره، والذي لا يأخذها بهذا الوضع يرسب. تبقى هل نحن صنعنا المدرسة لينجح واحد وليرسب آخر؟ لا، إحنا أردنا بها إيه؟ لينجح. إنما الرسوب ده أمر طارئ من اختيارك ومن تصرفاتك. ولذلك قال في الأولى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وبعدين ما قالش ليجزي الذين كفروا، قال لك والذين كفروا أمرهم إن لهم إيه؟ إذن ليست ملحظا في الإيه؟ في الإعادة، إنما الملحظ في أن الله جعل الأمل ليهتدي الناس وليطيعوا وليأخذوا نعيم الله في الإيه؟ في الآخرة. لكن اللي اتبع ياخد، واللي ما اتبعش لم تكن العلة إننا نجيب نعذب، لا، ما عملناش دي عشان نعذب، إنما أنتوا اللي عملتوا إيه؟ اللي عملتم ودخلتم نفسكم في الايه؟ في العذاب. هنا بقى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. احنا قلنا كلمة القسط دي القاف والسين والطاء، تستعمل قسطا وقسطا وقسطا. قسط يعني عدل، قسط جور وظلم، قسط انحراف في الرجلين. إلا أن المستعمل في كلمة قسط هنا العدل، لكن الاسم الفاعل منه قاسط استعملت في الجور، يبقى ادي ايه قسط مستعمله في ايه في العدل، من قسط يقسط يبقى عدله. هات بقى الاسم الفاعل يبقى قاسط، لكن الله يقول في كتابه واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى اذا القسط هنا مش العادل، امال ماخوذه منين؟ انا ماخوذه من القسط لا من القسط. طب وليه جاب دي كده ولا جابش دي كده؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى من اسمائه القاسط ولا المقسط. طب وايه الفرق بين دي ودي؟ قاسط ومقسط. قاسط ان كانت بمعنى عادل يبقى ابتدا بالعدل اولا، انما اقسط كان هناك جور فرفع، تبقى منزله العدل فيها ايه؟ منزلة العدل فيها واضح. ولذلك سمى الله نفسه ايه؟ المقسط. مش بدأ كده بانه هو يعمل عدل، لا، ده وجد جور فرفعه، وجد جور ولذلك سمى نفسه الايه؟ المقسط. كلام عام. القسط اللي هو معانا ده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط ده بالعدل. طيب ممن؟ أمن الله يعني يجزي بالعدل أم يجزيهم بسبب قسطهم وعدلهم؟ يبقى نشوف بقى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني جزاء منه بالعدل، ولا ليجزيهم بسبب عدلهم بقسطهم؟ نقول له ماشي وتمشي وتمشي. ازاي بقى؟ ام قال لك لانهم عدلوا. عدلوا في ايه؟ مش قلنا في القران الحكيم انه حاكم فيصل بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار في الافعال وقضايا الاخلاق؟ فهم خدوا المساله بدون ظلم لله فلم يشركوا به احدا. ان الشرك لظلم ايه؟ يبقى عدلوا ولا ما عدلوش في قضيه العقيده؟ يبقى عدلوا. يبقى بقسطهم أي بسبب عدلهم في قضية العقيدة، في أنهم لم إيه؟ لم يشركوا بالله شيئا، لأن الشرك إيه؟ ظلم، وهو ضد مين؟ ضد العدل اللي هو القسط. ولم يظلموا أنفسهم، لأنه يدي لنفسه متعة كده عاجلة وبعدين يدي لها شقاء أبدي طويل. ولم يظلموا الناس، يبقى جزاهم الله على العمل الصالح بسبب إيه؟ بسبب عدلهم وقسطهم في قضية العقائد. يبقى إذن بالقسط دي، بالقسط إن كان من الله يبقى بالعدل. طب وإن كان منهم بسبب قسطهم جزاهم الله بسبب، أي بسبب إيه؟ عدلهم. عدلهم في ماذا؟ في قضية العقيدة والقمة والألوهية، وفي قضية الأفعال، وفي قضية الإيه؟ وفي قضية الأخلاق. طيب هنا بقى لما نقول بالقسط يعني لا بزيادة ولا بنقص. طب ان كان القسط بقى هتعتبره من الله، بلاش السببيه دي، بسبب القسط لا، ان الله يجزيهم جزاء على مقتضى الايه؟ العدل. طب وهل الله سبحانه وتعالى بيدي بلا زياده ولا نقصان؟ ده كل ما يقول الحسنه بعشر ايه وسبعمائه ضعف ومش عارف ايه. طب الايه دي تدل بالعدل يعني ايه؟ بلا ايه؟ بلا زياده وبلا ايه؟ نقصان. يقوم نقول له صحيح، حينما شرع ان الحسنه بعشر امثالها وتزيد الى ضعف كانت من ضمن التشريع، يبقى لما يدلي يبقى عدل ولا لا؟ يبقى ايه عدل؟ او ان الجزاء يعطي بلا زياده ولا نقصان جزاء العدل، ولكن ذلك لم يحدد الفضل. العدل ان لك على قد ما عملت بلا زياده ولا ايه؟ ولا نقصان، ولكن الايه ان حددت العدل فلم تحدد الفضل. يبقى الفضل ده يمشي زي ما هو ايه؟ ازاي؟ قال لك افرض انك انت استاجرت واحد ب 100 جنيه في الشهر، اللي له عندك في اخر الشهر ايه؟ عدلا 100 جنيه، وبعدين جيت انت بتديله قمت اديته ال 100 جنيه وبعدين طلعت كمان 50 قلت له خد عشان العيال ومش عارف ايه اعمل ايه؟ يبقى انت في قوله لك عندي 100 يعني حق وعدل، انما انا ما حددتش الفضل، لي ان اتفضل عليك ولو ب1000. الله. يبقى إذن في قوله بالقسط أي بلا زيادة ولا نقصان، ذلك في حقهم اللي لهم، لكن ذلك لا يحدد الفضل المتفضل به من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المسألة حصل فيها إشكال بين علماء الكلام في قول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال لك يا أخويا بيبقى تيجي له حاجات من غير السعي. طب العشر أمثال دي كان سعى لها إيه؟ طيب وأيضا الرجل الذي مات نصلي عليه أو لا نصلي؟ نصلي. بنعمل له إيه عشان ندعي له بالمغفرة؟ إما أن تكون صلاتك عليه دي نافعة له أو تكون غير نافعة. إن كانت غير نافعة يبقى التكليف بها عبث، وإن كانت نافعة يبقى جابت له حاجة أكتر من الإيه؟ أكتر من سعيه. خلاص كده؟ نقول له بقى أن اللام تفيد الملك، وأن ليس للإنسان يعني حق، فأعطت الحق الآية ولكنها لم تمنع الفضل، فيبقى كل ذلك يبقى من الإيه؟ من باب الفضل. أو تقول هل أنا صليت على كل ميت؟ ده أنا صليت على المؤمن، والإيمان من مين؟ من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى برضو من سعيه أنه آمن فأنا أصلي فهو يجازى، يبقى برضو من إيه؟ يبقى من إيه؟ من عمله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كلمة بما كانوا يكفرون، العذاب الأليم جالهم من إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب الكفر. طب الجزاء على الأعمال الصالحة يجي للمقابل بسبب إيه؟ سبب الإيمان والعمل الصالح. تبقى إذن بالقسط دي تعود على قسط الله وهو العدل، ولا على قسطهم هم في أنهم حكموا في الربوبية بالعدل؟ لأن المقابل هو ده حيوديهم شراب من حميم ويعمل لهم كده بإيه؟ بما كانوا يكفرون، بكفرهم. يبقى لما يديلهم جزاء صالح يبقى بإيه؟ بقسطهم. تبقى دي ترجح أن كلمة بالقسط هنا منهم هم. والذين كفروا لهم شراب من حميم، كلمة حميم دي مأخوذة الحاء والميم واليه والميم، كلها فيها الحرارة والسخونة. شراب من حميم، قال لك هناك الآية إيه؟ وإن يستغيثوا إيه؟ ماء كالمهل. كالمهل يعني عمال إيه؟ بيغلي. بس المهل لما بيكون من مادة غير الماء تبقى درجة الحرارة بتاعته إيه؟ أعلى كتير قوي. تبقى درجة حرارة المية لها درجة، والنحاس لما يذوب يبقى له إيه درجة، والزيت لما يذوب يبقى له درجة، والذهب لما يموت يبقى له درجة. كل واحد بياخد إيه؟ بياخد درجة. يجي المثل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى إيه؟ ثم صبوا فوق رأسه الماء الحار. يعني الحار بقى المهل بقى يبقى أكتر من الماء شوي، أكتر من الماء شوي. هنا بقى المادة كلها تفيد الحرارة، حتى كلمة حمام واستحمى فلان استحمى، استحمى فلان ليه؟ أم قال لك لأن لمس المية إذا تجت على البدن لها ثلاث صور. الصورة الأولى لا مسح، الصورة الثانية غسل، الصورة الثالثة استحمام. ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. المسح تبل الشيء بالماء بدون أن يقطر منه شيء، يا دوب المية بلت إيه؟ ما فيش سيولة نزلت نقط، ما فيش. الغسل يبقى فيه إيه؟ سيولة وتنزل كده مية منه. وإيه والاستحمام؟ برضو الاستحمام فيه سهولة وبتنزل. طب إيه الفرق؟ قال لك إن الغسل للتطهير، إنما الاستحمام للتنظيف. في فرق بين الاثنين. غسل ليه؟ يعني مثلا دخلت أحدث فلما تيجي تتوضع يقول لك إيه؟ اغسلوا وجوهكم، يبقى ده غسل إيه؟ التطهير. ولذلك حيكون مقام التراب لما ما يوجدش ميه نعمل ايه؟ تبقى مش المساله تنظيف بقى، ده اسمها ايه؟ تطهير. لكن الاستحمام مش كده. الانسان منا له مسام طبعا معروفه، هذه المسام لها افرازات قد تكون دهنيه، وبعد ذلك تطرا عليها اتربه تقوم تسد الايه؟ المسام. لما تسد المسام هي ابعاد مني وأبعاض من تراب طاهر جي على جسمي، أب أنا منش نجس لأنها من لني. فلما أجي أغتسل يبقى بزيادة على أن الماء ينصب ولو الأشياء دي فضلت على بدني، لكن لما أجي استحمى بعمل إيه؟ بجيب مية حارة عشان أدوب القذارة اللي عندي دي وأعمل إيه كده تقوم تطلع زي الفتل كده. يبقى إذن في فرق بين هذا، يبقى الغسل للتطهير والاستحمام لمين؟ وده لازم يكون بماء سخن عشان يدوب إيه؟ فأخذ منه الإيه الحمام. إذن كل المادة فيها الحرارة وفيها الإيه؟ وفيها السخونة. والذين كفروا لهم شراب من حميم. وكلمة بقى شراب من اسمعنا شراب يعني؟ طب ما لما يجي على جسمه كده برضو يحرقه بتاع. أما قال لك شوف الشراب بقى، الواحد يريد الرية لماذا؟ شوف بقى لما بيريد الرية عشان يعمل ايه؟ عشان يرطب جوفه. يوم يجي ايه؟ زي وإن يستغيثوا، ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا، ويقف عندها كده ساعة ما تقول بقى لما يستغيثوا ربنا هيغيثهم. أما قال لك شوف بس هيغيثهم بإيه؟ بماء كالمهل. طب ايه الفايدة يعني يستغيثوا يغاثوا؟ قال لك لا، لأنه بده يعطي من الآية من صدر الآية انبساط النفس للأمل. وإن يستغيثوا يغاثوا، يوم يستشرفوا إن في حاجة إيه؟ يوم يقول له بس يغاثوا بإيه؟ ولذلك قال هناك إيه؟ تحية بينهم، التحايا بينهم ضرب وجيع. ثم سمع كلمة التحايا إيه؟ فيهم إنه حيوه بقى بحاجة كويسة ولا بتاع، ما قال لك تحياتهم إيه؟ ضرب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. وقلنا أن بما كانوا يكفرون تدل على أن بالقسط، تدل على أنها للإيه؟ للسببية، أي بسبب قسطهم في القضايا العقدية والإثم. هو الذي جعل الشمس ضياء، بقى بعد ما قال أنا خلقت السماء والأرض ومش عارف إيه وبتاع، برضو جاب لنا نعمة وآيات من آياته التي خلقها لنا والتي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لقوام الحياة. لأن الشمس هي اللي بتنضج لنا كل حاجة في الوجود، تدي لكل حاجة الإشعاع بتاعها، تدي كل حاجة النضج، تدي كلها من الشمس. وأيضا فلأن الشمس لما بتيجي زي ما قلنا امبارح بتبخر المية من الملح وتطلع الميه، الميه دي تنزل ماء ايه؟ عذب فرات، نشرب منه ونقي ايه؟ وتشرب الانعام ونطلع منه الايه؟ منطلع منه الذره. يبقى اذا الشمس لها ايه؟ قال لك الشمس احنا عارفين انها الام لمجموعه من الكواكب، هذه المجموعه من الكواكب تدور حول الشمس، وقلنا ان دورتها حول الشمس بتمثل الايه؟ السنة. ودورتها حول، دورة الكوكب حول نفسه تمثل الايه؟ اليوم. فربنا بيقول ايه هنا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لو نظرت الى المعنى السطحي في الشمس والقمر تقولك اهي دي بتنور ودي بتايه؟ بتنور. بس قالك لا، افرق بين الاثنين، دي ضياء ودي نور. ايه الفرق بين الضياء وبين النور؟ قالك الضياء لازم تصحب الحرارة والدفء، والنور يبقى نور حليم. ولذلك نور القمر يبقى نور، يسموه النور الحليم اللي ما بتعملش منه شمسية ولا بتعمل، لكن الشمس تعمل منها ايه؟ شمسية حرارة. يبقى اسم، يبقى الضوء هو ايه بقى؟ نور بس فيه ايه؟ وهذا ينشأ من ان يكون الضوء ذاتيا من المضيء، الضوء ذاتي من المضيء. القمر ضوءه مش ذاتي، القمر ضوءه مكتسب من أشعة الشمس لما تيجي عليه تعكس، يقوم يجي ايه؟ زي المرآة تسلط عليها شوية ضوء وبعدين تعكس لك المثال. يبقى القمر مش مضيء بذاته، إنما القمر مضيء بايه؟ بغيره. يبقى إذن الذي يضيء بذاته يبقى الشمس، اللي يضيء بغيره يبقى القمر. جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ نورا. كلمة ضياء دي إما أن تعتبرها جمع وإما أن تعتبرها مفرد، زي صام صياما ضاءه ضياء، زي قام قياما يبقى مفرد ولا لا؟ على الأول. وإما أن تعتبرها جمع جمع ايه؟ انت لما تجمع حوض تجمعه على ايه؟ حياض. تجمع روض تجمعه على ايه؟ رياض. طب ما هو ضوء اجمعه يبقى ضياء. يبقى اذا كلمة ضياء تصلح ان تكون جمعا وتصلح ان تكون ايه؟ مفرد. مجيء اللفظ صالح للجمع وللإفراد لا بد أن يكون له عند البليغ ملحظ عشان يحتمل المعاني دي كلها. إحنا الأول قبل ما نعرف أي حاجة عن ضوء الشمس وقبل ما نحلله كنا بنقوله ضوء ضياء وخلاص ضوء، يبقى ضياء تنفع هناك بمعنى قياء. لكن بعد أن حللنا ضوء الشمس فوجدنا ألوان الطيف كلها الأحمر والأصفر والأخضر ومش عارف إيه، يبقى ضوء من أحمر وضوء من إيه؟ من أخضر وضوء من أصفر، يبقى تنفع ضياء ولا لا؟ تبقى إن قلت ضياء جمع ضوء فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلها، وإن قلت ضياء بس هي زي قيام وزي صيام نقول له ده في المعنى العام. ولذلك كان القرآن ينزل بما تحتمله العقول المعاصرة التي لا تعرف إيه؟ المعاني العلمية للأشياء. طب يفرض المعاني العلمية عرفناها احنا دلوقتي وكان واحد يجي يقول لك يا أخي ده أنت بتقول الشمس ضوء كذا ضوء، ده أنت بالمغرب بتشوف الإيه؟ بتشوف الضوء إيه الشكل؟ أحمر تشوفه إيه؟ أحمر. الله، طب ده غيرك مش شايفه أحمر. طب اللي الشمس لسه عنده في الضوء بيشوفها حمرة، إذن الحمرة دي مش في ذات الشمس، ده الحمرة دي في الرائي بالنسبة المكان، لأن الأشعة الحمراء هي أطول الإيه؟ الأشعة، ولما الشمس تميل إلى الغروب تبقى في أبعد إيه؟ أبعد نقطة منه، يبقى ما يجيليش إلا الضوء المين؟ والضوء الأول، بقية الأضواء تشع في الكون فلا تصل إليه، إنما هي نفسها فيها الأضواء كلها. يبقى إذن كلمة ضياء إما أن تعتبرها جمع ضوء زي صوت وصياط وحوض وحياض وروض ورياض، وإما أن تعتبرها إيه؟ مفردة. ودي صالحة للمعنى العام ودي صالحة للمعنى التحليلي المعنى الخاص. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولذلك هناك إيه؟ سراجا وقمرا إيه؟ منيرا. تبارك الذي إيه؟ جعل في السماء بروجا إيه؟ وجعل فيها سراجا. السراج ده اللي احنا بنشوفه يعطي ضوء ويعطي ايه؟ ويعطي حرارة، يعطي حرارة، يبقى برضو مناسبة ولا مش مناسبة؟ والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. كلمة وقدره تعود بظاهر الأمر إلى القمر. طب لما قال وقدره منازل، وهل للشمس ليست لها منازل؟ ده لها منازل. طب ما قال وقدره؟ أم قال لك فيه شيء اسمه الجعل، جعل الشمس ضياء وجعل القمر، يبقى الجعل عمل حاجتين اثنين، عمل الشمس ضياء والقمر نور. الجعل ده هو نفسه جعله الله ايه؟ نقدره به الزمن. يبقى صالح لمين؟ يبقى صالح للاثنين، للشمس، لأن الشمس لما تيجي تعلموا عدد السنين والحساب. مثلا احنا عايزين مثلا نصوم رمضان يبقى لازم نعرف الشهر، عايزين نحج الحج أشهر معلومات، عايز المرأة تعتد مثلا، كل حاجة عايزة ايه؟ عايزة نعرف هذه. لكن هذه التقديرات كلها بالتقديرات الهلالية. بالتقديرات ليه؟ بالتقديرات الهلالية. قال لك لأن الشمس صحيح تعرف بها اليوم، ولكنك لا تعرف بها الشهر بعلامة واضحة للكل، إنما القمر تستطيع أن تعرف به العلامة للكل. ليه؟ لأن القمر بيبدو إيه؟ صغير أو كالعرجون الإيه؟ كالعرجون إيه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شوف العرجون، العرجون اللي هو إيه؟ اللي هو السباطة اللي فيها الايه؟ شماريخ البلح. لما تجيب الايد المقشة اللي كنا بنكنس بها زمان اللي هي واصلة بالايه؟ بالشماريخ دي، وتيجي تشوفها كل ما تقدم ايه؟ تعمل ايه؟ تقفع كده وتضمر، تقفع وتايه؟ وتضمن. فدانا تشبيه من البيئه اللي عايش فيها الايه اللي عايش فيها الايه العرب. ساعه ما نشوف كده يقول لك ده ايه ده الهلال في اول الشهر، يبقى له علامه مميزه ولا لا، يراها الكل ولا لا. يبقى تقدير المنازل بالنسبه للشهور فبالقمر، وبالنسبه للسنه ما هو قال ان عده الشهور عند الله ايه 12 شهرا، تبقى الشهر هو الشهر الهلالي عشان بنقول شهر رمضان وشهر الحج والى اخره. طب وتقدر اليوم ازاي بقى؟ يبقى لازم الشمس تدخل في الايه في تقدير الايه في تقدير المنازل. يبقى وقدره ما تقولها ما تقولش للقمر بس ولا للشمس بس، والجعل نفسه معمول عشان ايه نقدر. والجعل مجعوله امران، مجعوله الشمس ومجعوله ايه القمر. قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك الا بالحق. قال لك بالحق يعني الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وانت لما تيجي تشوف بقى مسار هذه الافلاك ومسار الشمس ومسار القمر تجد فيها خلاف. طب ده يجي الكافر يقول لك القمر هيجي بين الارض وبين الايه وبين الشمس، يحصل ايه كسوف للشمس، والارض تيجي بين القمر ومين وبين الشمس، يحصل خسوف للايه للقمر. وبالضبط بالدقه تلاقيها محسوبه. انت حسبتها بدقه الا لانها مصنوعه بدقه؟ ما يمكنش تحسبها بدقه الا اذا كانت مصنوعه بايه بدقه. انت تيجي تقول ده الساعه دي ما بتاخرش ولا واحد على مليون من الثانيه، صحيح تبقى منضبطه صحيح، انما هل انضبطت لك لتضبط لك حسابك الا لان صانعها ضبطها ضبطا محتملا؟ لازم كده. ولذلك يقول لك دي ساعه سويسري، دي ساعه مش عارف ايه، دي ساعه ايه، عشان ايه مقدار الايه مقدار قوه الانضباط. فاذا كنا نعلم عدد السنين والحساب يقول والله خلقها بالحق الثابت الذي لا ايه لا يتغير. لا الشمس شبه، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، خلاص، ولا الليل سابق النهار، صحيح لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. يبقى معموله بايه؟ بحساب، بحيث يستطيع الحاسب ولو كان كافرا ان يقول ده خسوف وده كسوف. والا كنا نقول ده الكفار ده بيعلموا الغيب بقى، يقعد يقول على الخسوف والكسوف قبلها بقد كده ويقول لك وكسوف كلي ولا حلقي ولا جزئي، يقول لي بالضبط كده، وتمسك الساعه المضبوطه تلاقيها ايه، تقول له هي ما انضبطت ذلك الا ليه ما ضبطت حسابك الا لانها صنعت بحساب مضبوط بالحق. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك الايه القمر، ولا الليل ولا الليل سابق النهار، دي نفي ولا لا؟ ولا الليل الله ما هي معطوفه، لا زيد جاء ولا مين ولا عم، يبقى دي نفي ودي ايه. هات بقى لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل، يبقى فيه نفيين ولا لا؟ نفى ان الشمس تدرك مين، ونفى ان يكون الليل سابق النهار. ولا الليل سابق النهار، تقول ده قضيه الفقه عندكم وقضيه اثبات الدينيات. لما بتيجي تحسب رمضان، رمضان يدخل عندك بيومه ام بليله؟ يبقى تشوف الليالي من رمضان ولا إيه؟ يبقى الليل هو ايه الاول، الليل هو ايه الاول، تبقى تقول لي ولا الليل سابق النهار. طب ده احنا بنأرخ رمضان بايه؟ بالليل. ولا الليل سابق الايه النهار. لا ده كلام على الاول. هذه الايه تفيد ان الله اثبت لهم حكما يعتقدونه ونفى حكم يعتقدونه. ازاي؟ قال لك العرب كانت فاهمه ان الليل قبل النهار بدليل ان احنا ايه بنأرخ رمضان بالليل. وما دام بنأرخ رمضان بالليل يبقى الليل هو الايه اللي سابق والنهار يجي لاحق. قال لك الليل انت حكمت بانه يسبق النهار، وما دام حكمت ان الليل يسبق النهار يبقى في حكم مقابل وهو النهار لا يسبق الليل. مش معناها كده الليل ايه سابق النهار، يبقى ايه النهار لا يسبق الليل. يبقى كم قضيه عندنا؟ قضيتين. قضيه عند العربي مثبتة وهي غير حق، وقضية مثبتة وهي حق. العربي لما قال الليل سابق النهار يبقى معناها القضية المقابلة النهار لا يسبق الليل، فجاء الله للقضية المتفق عليها وتركها. صحيح النهار لا يسبق زي ما انتم معتقدين تمام، بس الخلاف في ايه؟ في ان الليل ما يسبقش النهار. خلاص كده؟ يبقى اللي انا عايز ايه؟ المثبت عندي وعندكم اتفقنا عليه اهو، احنا عندنا اهو لا الليل سابق النهار، يبقى نفى الله ان يسبق الليل النهار. كان العرب بيعتقد ايه؟ ان الليل سابق النهار، قال له لا يا اخويا الليل مش سابق النهار، يبقى نفى له القضية اللي كان بيثبتها ولا لا؟ طب والقضية اللي كان بينفيها؟ قال له ابقى على نفيها ما تعرضش ليه، والنهار يبقى انشأ من القضيتين ايه؟ لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل، مش كده ولا ايه؟ وياي ولا مش وياي؟ بقى يبقى القضية التي نفاها الله الليل لا يسبق النهار، يبقى كان المخاطب يعتقد ان الليل يسبق النهار، والله يريد ان يصحح له فهمه يقول له لا الليل ما هوش ايه. طيب الذي يقول الليل يسبق النهار يبقى عنده قضية تانية والنهار لا يسبق الليل، قال له انت صح في القضية بتاع النهار لا يسبق الليل، ولكن خطأ في ان الليل ما يسبقش النهار، وانا عايز اصحح لك. يبقى لا الليل يسبق النهار زي النهار ما يسبقش الليل، يبقى لا ده سبيق ده ولا ده ايه سبيق ده. الله، طب ودي ايه الحكاية؟ لا ده سابق ولا ده ايه ولا ده سابق. قال لك ايوه، اهدي بقى القضية اللي بتعرض الكونيات عرض رمزي في القرآن، لانه لو جاب القضية واضحة كده للعربي الامي كان يكذب القرآن ويقول لك شوف التخريف يا اخوان اللي بيقولوا عليه ده ومش عارف ايه، والارض كورة والارض بالدور ده في القرن ده وناس بتعرض فيه. نقول له طب بس يبقى لا الليل سابق النهار قضية منفية من الله، خلاص، والنهار لا يسبق الليل قضية مثبتة من المخاطب، نفى الله القضية الاولى وساب القضية ايه التانية، يبقى ينشأ من ده ايه؟ لا هذا سابق هذا ولا هذا سابق هذا. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ لا ده سابق ده ولا ده سابق. يقول لك ايوه يا اخوي، لو ان الارض بقى مسطوحة، نشوف ساعة ما خلق ربنا الشمس والقمر والارض والهيصة دي، اخلق الله الشمس مواجهة لسطح الارض اولا ثم غابت الشمس فجاء الليل؟ يبقى النهار يسبق ايه الليل، الارض مسطوحة اهي وربنا خلق الشمس مواجهة لسطح الارض، اول حاجة اتخلقت راح مواجه الشمس للايه، يبقى النهار ايه وجه، وبعدين الشمس تغيب يجي مين، يبقى في هذه الاثناء النهار سبق ايه. طب ولا ربنا لساعة ما خلق الشمس غير مواجهة لسطح الارض وبعدين طلعت على سطح الارض، يبقى نقول اللي جه اول الله، يبقى اذا ان كانت الارض مسطوحه فان كان الله قد خلق الشمس مواجهه لسطح الارض تبقى النهار جه اولا وبعدين تغيب الشمس يقوم يجي مين الليل. طيب وان كان خلقها غير كده، خلقها غير مواجهه لسطح الارض، يبقى الليل جه وبعدين تطلع لسطح الارض يطلع النهار. لكن ده هو بيقول لا ده سابق دي ولا ده، يبقى لازم خلق الشمس والارض على هيئه يوجد فيها الليل والنهار معا، ولا يكون ذلك الا اذا كانت كوره، فالمواجه للشمس وغير المواجه وبعدين تدور يقوم يجي يبقى ايه، يبقى بيواجه القضايا الكونيه اللي العقول ستكشف عنها في اسرار الله يعالجها بايه، بحكمه ودقه. يجي مثلا في الايه، انه قال على الليل والنهار خلفه وجعلنا الليل والنهار ايه خلفه، شوف بس التعليق لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره، اتذكروا الليل والنهار ايه، الليل والنهار ايه خلفة، يبقى الليل خلفة والنهار فمعنى خلفة يعني يخلف غيره، يخلف ايه غيره. احنا مثلا عندنا الدوريات او النبطشيات يقول لك الاثنين دول نبطشية في المكان الفلاني في الحراسة ده، ده يروح وده ايه يجي. صحيح العملية الرتيبة نشوف ان ده راح وده جه وده راح وده جه وده، نقول له طب في اول دورية كان مين اللي موجود؟ طب الواحد منهم ربنا قال ده خلفة هيخلف مين؟ ده هو اول واحد جه، يبقى ملوش خلفة. يبقى ان نظرت الى ان الليل بيجي بعد النهار وتاخدني في دوكه كده تقول ده بيجي بعد، نقول له صح صح صح، النهارده جه قبل بكره وما شاء الله. لكن تعالى في اول ليه، اول لقطه في الورديه بقى العسكريين الاثنين دول ايه خلف، يعني بيخلفوا بعض. نقول له الكلام ده لما تشوفهم دلوقتي تلاقيهم بيخلفوا بعض، صحيح ده بيروح وده هيجي وده بيروح، انما شوف الاول اول حكايه. يبقى ما كانش واحد منهم اللي جه اول ما كانش خلف الحد، لانه هو ده اللي جه الاول، الثاني هو اللي ايه وبعدين لما تكررت بقى ده خلفه ليه ده وده خلفه ليه ده خلاص، انما اول مره مفيش خلفه. لكن ربنا قال ده الليل والنهار كل واحد منهم ايه خلفه. الله، يبقى برضه خلفه دي يبقى لازم اتوجدوا معا، اتوجدوا ايه معا. وبعدين الارض الدور اللي كان نهار بقى ليل واللي نهار بقى ليل، كل واحد منهم بقى ايه بقى خلفه. يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار، اختلافهم جايين ورا بعض ايه لايه مالها دي اخرى، وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. الله، إلا الاختلاف بقى اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر عرفناه. قال لك وإيه؟ وقال تاني عطف عليها وما خلق الله في السماوات والأرض. قال لك إيه؟ شوف اللي خلقه في السماوات والأرض بالنسبة لضروريات الحياة. أولا إحنا قلنا إن الإنسان هو سيد الإيه؟ سيد الكون ده، كل الأجناس بتخدمه. يبقى هو السيد بتاع الكون على الأرض. نقوم نشوف مقوماته ايه. احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى مقومات الحياة وجدتها نفس وايه وشراب مية يعني وطعام، ثلاث حاجات دي مقومات ايه. طيب نشوف المقوم اللي الانسان يصبر عليه اكتر من التاني ايه. الطعام. ليه؟ ام قال لك لان الطعام انت تاكل والجسم ياخد اللي يحتاجه والباقي يتركن، ينعمل لك دهن لما تبقى تجوع يديك بقى ذاتيا. وادي الفرق بين خلقه ربنا وصنعه البشر. العربيه بتاعتنا لما يخلص منها البنزين، لكن لما اقعد عشر ايام من غير اكل انا عايش بقى، لانه عامل احتياطي عندني ذاتي. لان من الممكن انك انت تيجي تحكم محتكر عليا طعام ولا حبسني ولا بتاع، يقول لك اديهم يصبر 30 يوم يا اخي، يمكن قلبك يحن عليه، يمكن يحتل حيله كده وينط منك ولا ينسرق ولا حد يعطف عليه يجي يعمل له. طيب والميه؟ قال لك اقل شويه. ولذلك ممكن واحد يحتكر طعام واقل منه ان يحتكر انسان ماء، لان الحاجه للميه اكثر من حاجه لمين. طب والنفس؟ مش ممكن. ولذلك قلنا بقى لكم احفظوها جيدا، لم يملك الله الهواء لأحد. لأن ما واحد يملك الهوى ليه قبل ما يرضى عنك موت، فيقول لا خليها دي لمين. وبعدين يبقى إذن الهواء ده هو الايه العنصر الأساسي اللي هو ايه للحياة. ولذلك اشتق منه لفظ النفس، نفس ونفس، لان هو ده الايه. ولو نظرت الى الهواء في الوجود كله مش بس بالنسبه للانسان، هو اللي عامل صيانه لكل الوجود، ثبات الارض، ثبات المباني اللي عليها، ثبات الابراج، ثبات الجبال، كله من اللي عامله ايه الهواء. ازاي؟ قال لك لان الهواء اللي جاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه دي بالنسبه للجبل هو اللي عامل ايه، مخلي الجبل ايه يثبت. طب هات اي حاجه كده وخلي الهواء يجيها من طرف واحد يعمل ايه؟ طيب هات ناحية من من من أي النواحي لأصلب شيء وفرغها من الهوى تروح مهدومة. الله، إذن الهوى هو اللي عامل إيه؟ هو اللي عامل التوازن ده في الكون كله. العمود ده واقف ليه؟ لأن الهوى من هنا زي الهوى من هنا زي الهوى من هنا زي الهوى من هنا. ولذلك قلنا لك لو استعرضت ألفاظ القرآن وجدت أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن تصريف الرياح يتكلم بدقة خالق، بدقة إله حكيم. لما يتكلم ويجيب رياح تبقى فيه فيها الرحمة، إن جاب ريح يبقى فيه العقاب بريح صرصر عاتية. خلاص. فلما رأوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر إيه. لكن بقى الرياح أرسلنا الرياح على واقع، يبقى في الخير يعمل إيه؟ يبقى رياح. لكن في الشر يعمل إيه؟ لأن الرياح مدام رياح يبقى ريح جاي من هنا وريح جاي من هنا وريح كل حاجة تتوزن، إنما ريح جاي من ناحية واحدة يروح إيه مطربها. نعم. وما خلق الله في السماوات والأرض، بعدين برضو من رعد، من برق، من سحاب، من نجوم، من عناصر في الكون، كل دي ما خلق الله إيه؟ يبقى الشمس والإيه؟ القمر، دي بس آيتين واضحتين، وبعدين ما خلق الله حاجات إيه؟ كتير. ولذلك جاء فيها باللفظ المجمل. ليه؟ لأنه لما يحب يفصل حيقول إيه؟ يفصل كتير أو لأنها لا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. فهو جاب لك الشمس والقمر دول ايتين ظاهرين، وبعدين قال الباقي انا هجيبها بالايه؟ بالاجمال. وانت هتعرفها كل ما تشوف حاجه بعدين هتعرف دي ليه؟ لان ما القران بقى مش جاي عشان كتاب يبسط لك المسائل، والا كان يبقى ايه؟ وان تعدوا نعمه الله لايه. ومن العجيب في النص ان ياتي فيه بان وان تفيد الشك، مش باذا، إن تفيد الشك. لما تشوف إن كده تقول ده يبقى الكلام ده مشكوك فيه. طب وليه مشكوك في أن تعده؟ قال لك طب هات لي كده، هل أي عالم من علماء ولا أي معهد إحصائي قال يلا تعالوا ما نعد النعم اللي في الكون دي نشوفها إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإقبال على العد فرض إمكان الحصر، ومدام ما فيش امكان للحصر يبقى العد ما ايه ما يجيش، يجي زي ده. فيقول ايه؟ مش اذا، يقول ان، يجيبها بمقام الشك. ليه؟ قال لك لان مش ممكن ابدا تقعد وتعمل لست كده عشان من نعمه. والاعجب من هذا انك تجد ان العد يقتضي التكرار، ما دام هتعد يقتضي التكرار. ما قالش وان تعدوا نعم الله، لو قال ان تعدوا نعم الله كانت تبقى معقوله، ما يتكرره، لكن ده بقول ان تعدوا نعمه الله. اما قال لك تنبه الى ان كل نعمه واحده اذا استقصيتها وجدت فيها الاف النعم التي لا تحصى، كل نعمه واحده. نعم. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. احنا قلنا الآيات بتطلق ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول آيات القرآن، دي أول حاجة نعرفها كده آية. لما تسمع كلمة آية اللي بيتبادر إلى الذهن إيه؟ آيات القرآن. وتطلق الآية على المعجزة الدالة على صدق الرسول، هذه آية. مهما جئتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. يبقى الآية هنا إيه؟ المعجزة. والآية هي عجائب الكون الواضحة، ومن آياته الليل، ومن آياته الشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض الله خاشع. يبقى إذن الآيات ثلاث إطلاقات، آيات كونية في الوجود، وآيات تثبت صدق الرسول وهي المعجزات، وآيات قرآنية تحمل منهج الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.